بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 46 بعد 143، وصلنا إلى البيت الخامس في القصيدة 190. قال المتنبي: ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي، فكيف يطلبن شغلا؟ وكم انتشت بالسيوف من الدهر أسيرا وبالنوال مقلا. عدها نصرة عليه فلما صال ختلا رآه أدرك تبلى. كذبته ظنونه أنت تبليه وتبقى في نعمة ليس تبلى. ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرح لشخصك ظلا. ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا فأدركت كلا. قارعت رمحك الرماح ولكن ترك الرامحين رمحك عزلا. لو يكون الذي وردت من الفجعة طعنا أوردته الخيل قبلا. ولكشفت ذا الحنين بضرب طالما كشف الكروب وجلا. خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثكلا. وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خبر أرادت الموت بعلا. ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل. آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا. طيب، إذا قال في البيت الخامس عشر: ولعمري، هذا قسم. لعمرك، قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا القسم إعرابه مبتدا، يعني عمر مبتدا، هذه لام القسم أو الموطئ للقسم، وعمر مبتدا وخبره محذوف. لعمرك قسمي ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبن شغلا. يعني يقسم المتنبي يقول: يا سيف الدولة، لقد شغلت المنايا أي الموت بالأعادي، أي أنك حين كنت تهجم على الأعداء فتقتلهم فأنت شغلت المنايا بأخذ أرواح الأعادي، فهي دائما مشغولة في أن تأخذ أرواح الأعادي، فكيف يطلبن شغلا عندك؟ يعني فكيف وجدن فرصة من انشغالهن الدائم بما تقتل من نفوس الأعداء، فهي تتابعك دائما في أن تأخذ كل نفس قتلتها من هؤلاء الأعداء، فهي في شغل دائم. فكيف وجدت فسحة من الوقت كي تنصرف عن أخذ أنفاس أو أنفس الأعداء لتأخذ نفس أختك؟ يعني من باب المفارقة، من باب يقول له يعني هو أنت صحيح تدعو الموت ولكن لأخذ نفوس أعدائك، فأنت تشغله بذلك عن نفوس أحبابك، فكيف استطاع الموت أن يتسلل خلسة من نفوس أعدائك إلى نفوس أحبابك؟ طبعا يقصد أخته هذه الصغرى. ولعمري لقد شغلت الملايا بالأعادي فكيف يطلبن شغلا. ثم قال في البيت 16: وكم انتشت، تشتع انتشلت، دفعت، أخذت، رفعت، جبرت. وكم انتشت بالسيوف من الدهر أسيرا وبالنوال مقلة. سيوفك هذه لم تكن إلا إرهابا للأعداء، يعني ليست هي داعية موت لأنها تحب الموت والقتل، إنها تقتل الأعداء لسببين كما قال. وكم انتشت بالسيوف من الدهر أسيرا، أي فككت الأسير، أنت تستخدم هذه السيوف رعبا وذعرا وخوفا على الأعداء، ولكنها في الجهة الأخرى تفك الأسير، يعني أنت تقاتل دفاعا من أجل أن تستنقذ الأسرى الذين هم من أوليائك عند أعدائك. وكم انتشت بالسيوف، بهذه السيوف من الدهر، أي فككت أو استنقذت أو انتشلت بالسيوف الباس الاستعانة من الدهر السلب، يعني أسيرا وبالنوال مقلة، واستخدمت عطاءك وجودك وكرمك لكي تنقذ وترفع وتفك المقل المعدم الفقير. فأنت على حالين، إما أن تنقذ أسيرا بالقتال، وإما أن تنقذ فقيرا بالكرم والجود. وبالنوال مقلة، يعني وكم انتشت مقلا بالنوال، بطريق النوال با برضو إما سببية وإما استعانة، ومقلة مفعول به لانتشت المحذوفة، يعني مقدرة من السياق. ثم قال في البيت السابع عشر: عدها نصرة عليه فلما صال ختلا رآه أدرك تبلا. يعني أنت أغضبت الموت بهذه الفعلة بأنك تفك الأسير وترفع المعدم وتحمي بها أعداءك وتدافع تحمي بها أولياءك وتدافع بها عنهم. قال عدها، يعني أنت لما فعلت ذلك وشغلت المنايا بأخذ أرواح الأعداء فعد الموت أن ذلك إغضابا له أو أغضبه ذلك، فعدها مناكفة لك. فقال أنت دائما، كان يقول كأن الموت يقول: يا سيف الدولة، أنت دائما تجهدني وتتعبني وتشغلني بأخذ أرواح الأعداء، لقد يعني بلغ مني الجهد مبلغا عظيما، فإن أراد أن ينتقم منك بإتعابك له فأخذ واحدة من هذه استلة أو انسلة خلسة، فأخذ روحا، نتش روحا من أرواح أوليائك اللي هي أختك الصغرى هذه التي ماتت، فكأنه أراد أنه يرد لك الصاع، أو يعني أراد أن يناكفك، أراد أن ينتقم منك بهذه الفعلة. ليش؟ لأنك أتعبته. لبما أتعبته؟ بإشغاله وإجهاده بأخذ أرواح الأعداء. عدها نصرة عليه، يعني عد فعلك بإشغاله بأخذ أرواح الأعداء نقمة عليه، أنك أجهدته وأتعبته، فأراد أن ينتصر لنفسه. فماذا فعل؟ صال ختلا. صال يعني جال أو جاء أو تحرك. ختلا خداعا، يعني ما واجهك. الموت لا يواجه، بس يقول أنه أخذ أخته منه بالخداع، جعلها آمنة أو جعله في مأمن أنه دفع الموت إلى أعدائه وحمى نفسه من الموت، ثم انسل إليه انسلالا، صال ختلا. رآه، يعني رأى سيف الدولة الدهر أدرك تبلى، أدرك هلاكا، يعني رآه، يعني الدهر رأى نفسه أنه قد أدرك يعني هلاكا، يعني أدرك نصرا بإهلاكه لأختك حينما خادعك وانسل خلسة من إشغاله بأرواح الأعداء، فأخذ يعني روح أختك. عدها نصرة عليه فلما صال ختلا رآه أدرك تبلى. ثم قال في البيت الثامن عشر: كذبته ظنونه، يعني البعيد يدعو المتنبي عليه، قال يدعو على الدهر: كذبته ظنونه، أنت تبليه، لا يمكن أن ينتصر عليك الدهر ولا الموت، حتى وإن أخذ أختك هذه الصغرى منك، لقد أخذها خداعا ولقد أخذها انتقاما، لأنك أتعبته في أخذ أرواح الأعداء. كذبته ظنونه، أنت تبليه، فأنت الذي تضعفه، وأنت الذي تشغله، وأنت الذي تهلكه، وتبقى في نعمة ليس تبلى، وتبقى أنت يا سيف الدولة في نعمة ليس تبلى، ليس تفنى. إما ليس تبلى عن سيف الدولة، فأنت لست تبلى، أي لست تفنى، أو عن هذه النعمة التي عندك، ستبقى عندك ولن تزول. ثم قال في البيت التاسع عشر: ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرحوا لشخصك ظلا. قال: لقد تكالب عليك الموت والأعداء، لقد اصطف الاثنان من أجل أن يهزموك، فقد رام أراد، ولقد رامك أرادك العداة الأعداء كما رام، يعني كما أرادك هو استطاع أن ينسل بالخداع فيأخذ أختك واحدة، نفسا واحدة، وقد كنت قد أخذت من أرواح الأعداء وعن نفوس الأعداء الكثير، فاستطاع الموت يعني أن يدخل من هذه الثغرة، أما الأعداء فلن يستطيع أن يصلوا إليك، ولن يستطيع أن يجدوا ثغرة. شو قال؟ شوف التعبير الدقيق والتعبير الذي يحتاج إلى وقفة بالمناسبة. قال: ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرحوا لشخصك ظلا. شوف، لم يجرحوا، مش تجرحوك أنت، يعني هم لم ينتصروا عليك، ولم مثلا يجرحوا جسدك، ولم ينتصروا على ظلك، ولم يجرحوا حتى ظلك، يعني الظل طبعا يكون ملازم الإنسان، والظل لا يجرح، كيف يكون الظل قد جرح؟ يعني هي يعني هذه اللغة بجزء تأخذها على الفلسفة أحيانا وعلى اللفظة الصوفية جرح الظل، لأن الظل لا يجرح، لكن أراد أن يقول إن الظل بما أنه ملازم لك فلم يستطيع أن يصل إلى شيء منك، ولا حتى إلى ظلك، ولا إلى ما تلقيه يعني جسمانيتك أو جسمانيتك، هذا الهيولة إذا جاز التعبير التي تحجز الفراغ فتحجز النور فيلقي الظل، فقال له هذا ظل نفسه لا يجرح، فكيف بك أنت؟ لن يصل إليك هؤلاء الأعداء. ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا، ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرحوا لشخصك ظلا، ثم قال في البيت 20 ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا فأدركت كل، يعني قال كان يكفيك أن تقتل بعضا من أعدائك لتدرك النصر والسعادة، كان ذلك كافيا أن تقتل شيئا أو بعضا أو جزءا من أعدائك، لكنك أبيت لإبائك ومرؤتك وشجاعتك إلا أن تقتلهم كلهم، ولقد أدركت بقتلهم كلهم كل السعادة. ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العداء، أي بعضا من السعادة ببعض من نفوس العداء، أو كان بعض من نفوس العداء كافيا لكي يتمم عليك السعادة، ولكنك لم تقبل بهذا الجزء اليسير فأتممته فقتلت كل أعدائك. ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العداء فأدركت كل، وطبعا في القرآن وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذه كل المنونة تختلف عن قبل إذا نويت قبلا وبعدا، لأنه قبل وبعد الظرف هذا لا ينون، هذا ملازم للإضافة، في حين كلا تنون، أو يكون التنوين الذي في كلمة كلا بين قوسين هو عوض عن المضاف إلى المحذوف، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي وإن كل واحد منهم أو كل كافر أو كل مؤمن أو كل بشري. فالتنوين الموجود في كل كلا، تنوين الفتح هذا عوض عن المضاف إلى المحذوف، كلا يعني كل واحد، فأدركت كلا هنا فأدركت كل عدو أو كل واحد من الأعداء. ثم قال في البيت 21 قارعت رمحك الرماح ولكن تراك الرامحين رمحك عزلة، قال أنت تواجه عدوا شديدا وصعبا وقويا وجرارا وجبارا، لأنه إذا كنت تواجه عدوا عاديا فما الفضل في أن تنتصر عليه؟ هكذا طبعا في كل، ليس فقط في شعر المتنبي في مدح القادة المنتصرين في المعارك والحروب، بل في كل الشعراء الآخرين، إنه حتى تبين أن النصر كان يستحق يجب أن تقول إن الأعداء كانوا بطاشين وكانوا جبارين ونحن لم نواجه أعداء بسيطين. فإيش قال هنا؟ قارعت رمحك الرماح، يعني أنت دخلت معركة لم ينهزم فيها الناس أو الأعداء فيها من أول مرة، بل قارعوك وناوشوك وناوؤوك ونكفوك بالرمح، قارعت، وهذا طبعا قارع فاعل أو فاعل تعني المشاركة، رمحك مفعول بمقدم، الرماح رماح الأعداء، يعني قارعت الرماح رمحك، قاتلت الرماح رمحك، ولكن ترك الرامحين رمحك عزلة، يعني ترك رمحك الرامحين عزلة، والرامحين يعني الذين يحملون الرمح، الذين يقاتلون بالرمح، تركهم رمحك، شوف أفرد الرمح وجمع الرامحين، وجمع الرامحين برماحهم، فقال أنت وحدك برمح واحد استطعت أن تنتصر على الرامحين برماحهم الكثيرة، ترك الرامحين رمحك عزلة، جمع أعزل، أي إيش انتصرت عليهم أو أنك أسقطت الرماح من أيديهم فانهزموا في هذه المعركة. ثم قال في البيت 22 لو يكون الذي وردت من الفجعة طعنا أو ردته الخيل قبلا، قالوا لو يكون الذي وردت من الفجعة، الفجعة مصدر مرة من فجعة فجعة، وهي الفجيعة، المرة من الفجيعة أو من الفعل فجعة يعني من المصيبة، قال لو أن الذي حل بك من المصيبة طعنا يعني قتالا، ليش؟ لأن الذي حل بك من المصيبة هو الموت طبعا، فالموت لو كان الموت يقبل المواجهة لاستطعت أن تنتصر عليه، لكن الموت أولا لا يواجه، ثانيا لا يقبل المواجهة، ثالثا يأتي بغتة، فقال الموضوع انه يعني يريد ان يعتذر له عن ان اخته قد ماتت وان قدر الله قد حل بانه هذا ليس قتالا مع الموت، فانت لم تنهزم في معركه مع الموت، انما الموت شيء لا يقابل في ميدان، فلو كان يقابل في ميدان لانتصرت عليه، لما استطاع ان يهزمك. شو قال؟ لو يكون الذي وردت من الفجعه اي اصابك من الفجعه بموت اختك الصغرى لكنت أوردته الخيل قبلة، لأتيت إلى هذا الموت اللي هو سبب لك هذه الفجعة بالخيل القبل، والقبل جمع أقبل، والأقبل يعني الخيل التي تنظر من أطراف عيونها شزرا أو عزة أو قوة أو فروسية أو شجاعة أو إقداما، يعني هي صفة للعين تدل على شيئين، إقدام الخيل وشدة المعركة. فقال لو كان هذا الموت شخصا أو جيشا وراد قتالك لقاتلته ولواجهته ولأقبلت عليه بخيل لا يمكن أن يقف أمامها شيء، ولكن هذا الموت يأتي بغتة وينسل السلال ويأخذ الروح ويهرب أو ويمضي، يعني يريد أن يعطي الموت هذه الصور التي قالها غيره بالمناسبة عند طرفه وعند غيره من هؤلاء الشعراء. قال لو يكون الذي وردت من الفجعة طعنا أي مطاعنة أي قتالا أوردته الخيل قبلة، كان ما سكت عليه ولا استطعت أن تواجهه وتقتله وتدفعه. ثم قال في البيت 23 ولكشفت ذا الحنين بضرب طالما كشف الكروب وجل. قال هذا الحنين الذي عندك، الشوق، رقة الشوق التي عندك إلى أختك التي توفيت، أختك الصغرى، هذه الرحم، هذا الحنان، هذا الحنو الذي أراك أنت فيه الآن، فأراك مهموما أو أراك حزينا بسبب هذا الحنين إلى أختك وهذا الشوق إليها، على استطعت أن تكشفه لو كان الموت يقاتل لما وقعت في هذا الحنين، لكشفته أي لأزلته أي لكشفته عنك بضرب أي بقتال، طالما هذا الضرب قصده كشف الكروب وجل، طالما ضربك وقتالك وإقدامك وشجاعتك كشفت جلت وأبعدت الكروب جميع كرب، والكرب يعني الخطب والمصيبة، وجل جله أبعده يعني وأظهره. فيقول لو كان الأمر بالقتال لما استطعت بالضرب وبالسيوف أن تبعد عن نفسك عن أن تقع في حومة الحنين والشوق والهم إلى أختك بسبب موتها، لكن الأمر أبعد من ذلك، فلما لم تستطع أن تواجه الموت لأنه لا يواجه وقعت في هذا الحنين، فيعني يحاول أن يعزيه. قال ولكشفت ذا الحنين بضرب طالما كشف الكروب وجل. ثم قال في البيت 24 وهذا المتنبي من غرائب المتنبي، إنه أحيانا يجيب لك شيء يعني غير مناسب في مقام الموت، يعني مثلا لما رثى أمسي في الدولة شو قال؟ صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، يعني يصف وجه أنها جميلة وهي ميتة يعني في موقف الموت، وأم ولمين ولملك، فعاب عليه النقاد أو الشراح أن يقول هذه اللفظة إن وجه مكفن بالجمال ومزين بالجمال في موقف الموت. وطبعا في موقف الموت في إحساس عندي أنا كواحد يعني عاش مع المتنبي زمنا طويلا، انه كان عنده يعني بجوز هو المتربي مثله مثل اي انسان ينكسر امام الموت، لكن هو نفسه العزيزة يعني الكبرياء الذي عند المتربي يريد ان يظهر انه لا ينكسر امام فجيئة كبيرة مثل هذه، فتراه يجنح لكي يظهر هذه الصفة عنده الى امور مستغربة ان تستخدم في الموت وفي حضرته وفي جلاله. هذه البيت 24 والبيت 25 من هذا الباب، المستغرب أن يقول هذين البيتين في مقام الموت. شو قال؟ قال خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثكلة. قال هذا الذي حدث مع أختك بمجيء الموت إليها وأخذ روحها يسمى ثكل، فقدان يعني، ويسمى مصيبة، لكنها خطبة، يعني الموت جاء فخطب أختك فأخذها خطيبة له. خطبة للحمام، الحمام معنى الموت، ليس لها رد، يعني انت لو جاءك ملك، انت ملك طبعا، لكن لو جاء جئت تخطب مثلا ابنة واحد من الناس أو وزير، فلا يمكن أن ترد لأنك أعلى، لأنه في ناس لا يمكن أن يردوا. قال لكن ما قلت من هذا النوع، لا يمكن أن يرد. فجاء فخطب أختك فما استطعت أن ترده فأخذها. شوف، جعل مقام الحزن مقام الفرح، لأن الخطبة فرح والموت الحمام حزن، وجعل المشترك بينهما الغياب، لأن المرأة، لأن المرأة إذا خطبت غادرت بيت أهلها إلى بيت زوجها، أو بيت يعني أشقائها وأبيها وأمها إلى بيت زوجها. وكذلك الموت، شوف هذا المشترك، يعني هو اثنين، الموت والخطبة على طرفي نقيض، الموت حزن والخطبة فرح، ولكن الذي جمع بينهما، شوف كيف الجامع غير يعني غير يعني الذي لا يفكر به إلا واحد يعني مثل المتنبي بده يتجاوز المألوف، الجمع بينهما الفراق. فإن الموت فراق من تحب، وإن زواج الأنثى فراق لأهلها. فقال خطبة، لقد خطبها الموت، فأنت يا سيف الدولة لا تستطيع أن ترد يعني الموت طلبا. هو طبعا كمان أخذ جزء من الحقيقة أنه لا يستطيع أن يرد الموت، ما حد يستطيع أن يرد الموت، لكن أن أقول إنني لا أستطيع أن أرد الموت عجزا، أو أن أقول إنني لا أستطيع أن أرد الموت لأنه يليق بأختي، خير من أن أقول إنني لا أستطيع أن أرد الموت لأنني عاجز عن رده. فبدل أن أستسلم فأقول إنني عجزت عن رد الموت، أقول لا، إن الموت خاطب يليق بأختي فلم أستطع أن أرده. شوف كيف هاي الفكرة التي أراد المتنبي بغرابة استخدامه الشيء في غير موضعه أن يسوغ لك ما قال. إذا خطبة للحمام ليس لها رد، وإن كانت المسمات ثقلة. ثم فر عليه في البيت 25 فقال: وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر أرادت الموت بعلى. يعني المرأة الشريفة العالية القدر، ما إذا لم تجد لها كفؤا خطيبا أو رجل على مقدارها، فإن تتمنى الموت من أن تتزوج بأي شخص. شوف كيف فرع، يعني قال لك إن أختك معها حق في أن تموت لأنها لم تجد من يكون كفؤا لها بالزواج منه، أي واحد. وبهذه الحالة مدح أخته أيضا، قال إنها عظيمة القدر لدرجة أنه لا يوجد أحد يستحقها. فلما رأت أنه لا يوجد في الدولة كلها وفي الكرة الأرضية كلها من ينال شرف منزلتها بالزواج منها، تمنت الموت. تفريع بس بطريقة أخرى، إنه مش موت خاطب لا يرد، لا، إنه لما رأت أنه لا أحد يليق بها يعني تمنت الموت أو تشهت الموت. قال: وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر، يعني أخت قصد الخدر الذي يعني البيت المستكن الستار الذي تعيش فيه المرأة محجوبة عن أنظار الآخرين، ويقصد أخته المرأة الشريفة، أرادت الموت بعلا، أرادت الموت زوجا، لأن البعل زوج في القرآن الكريم، وهذا بعلي شيخا. ثم قال في البيت 26: ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. قال أختك لا، بس ما تفكر، هو يريد أن يقول في البيت 26، يريد أن يقول لسيف الدولة: لا تظن أن أختك أرادت الموت لأنها ملت الحياة ولأنها يائست الحياة، إنها لقد كانت أميرة وكانت تعيش في بحبوحة، فلا تظن أنه أصابها اكتئاب مثلا فتمنت الموت. مش تمني الموت ليس ضعفا وإنما شرفا، يعني تمنت أن تموت لأنها لم تجد زوجا على مقامها فدعت الموت إليها، لكن لن تدعو الموت إليها اكتئابا ولا ضعفا ولا يأسا ولا عجزا ولا بؤسا، مش ضعيفة الشخصية هي حتى، ولا ليش؟ لأنه هي أميرة وتعيش في بحبوحة والحياة حلوة. شيك يقول لك الحياة حلوة، الحياة حلوة. هو قال ولذيذ الحياة، الحياة لذيذة، أنفس في النفس، ثمين في النفس، وأشهى من أن يمل وأحلى. أنفس وأحلى وأشهى من أن يمل، إن أنك أنت تمل الحياة. طب معقول، طب واحد لما يصير عمره 90 سنة ولا 100 سنة ومل الحياة، هل يمل الحياة؟ شوف المتنبي بيقول لك لا، ما يملش الحياة. طب ما الذي يمله إذا؟ سمع شو قال في البيت 27، قال: وإذا الشيخ قال أف، يعني أف لهذه الحياة، شيء قال هو مين قال زيد؟ قال زهير البيت الشهير، قال سئمت تكاليف الحياة وبدي أعيش 80 حولا لا أبالك يا سامي. قال وإذا الشيخ قال أف، أي أف للحياة، فما مل حياة وإنما الضعف مل، يعني هو لم يمل الحياة، الحياة ظلت شهية، ظل يتشهى، ظل عنده حب للمال وحب للحياة وحب للذائذ الحياة وحب للطعام وحب للسفر وحب لكل شيء، ولكن جوارحه رجلاه ضعفتا، عظمه ضعف، فهو إيش قال؟ وإنما الضعف مل، يعني أي الضعف الذي في جسده هو الذي مله، لأنه لم يعد يحمل رجليه. لو صار عمره 90 ومئة سنة ومئتين سنة بس قادر يمشي بشكل صحيح وقادر يقوم وينام ورئتيه شغالة صح وقلبه شغال صح ونظره شغال صح، ما عنده مشكلة تستمر الحياة. فهو برأي المتنبي في فلسفة الموت والحياة عند المتنبي إنه لا يمل الحياة حتى لو طالت، إنما يمل الضعف أو الضعف، الضعف طبعا أفصح بضم الضاد وليس بفتحها، الضعف الذي سببه ضعف أعضاء جسده أو جوارحه من النظر أو السمع أو الحركة أو ما شابه. ثم قال في البيت 28 وهو بيت طبعا هذا البيت مفرد من أبيات المتنبي، قال آلة العيش، يعني حكمة، هذا يوضع على يعني كل بيت أو على كل باب عيادة لطبيب، قال آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا. آلة العيش الآلة التي تعيش بها، الأسلوب الذي تعيش به، المرتكز الذي ترتكز عليه في حياتك أمران، صحة وشباب، ما يسمك مرض ولك شباب، وكلاهما عكس الضعف، يعني إذا راحت الصحة أصبت بالضعف وإذا راح الشباب أصبت بالضعف. قال آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا، الألف التثنية في الفعل وليا عن الصحة والشباب، عن المرء عن الإنسان، ولا يعني ولا العيش، فلم يعد هناك حاجة للعيش، لأنه الصحة إذا ذهبت والشباب إذا ذهب أدى إلى الضعف، وهذا الضعف أدى إلى مل الحياة أو الملل من الحياة، فيتمنى الإنسان الموت. آلة العيش، وكأنه طبعا البيت في إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، تماما الصحة الصحة والفراغ الشباب، لأن يعني أنت تكون يعني في فراغ وفي قوة وفي قدرة على أن تفعل الشيء وأنت في سن الشباب. آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 47 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.